عظيمة كما هو القرآن العظيم. الإخلاص والفرق والناس. الإخلاص تعني ثلث القرآن، لأن في الكلام عن التوحيد وآيات التوحيد والعقيدة في القرآن أكثر من 2000 آية، والقرآن 6236 آية، فتصير قضية التوحيد والعقيدة ثلث القرآن. فمن قرأ الإخلاص كأنما استوعب قضية العقيدة، لا يأخذ ثواب من قرأ يعني 10 أجزاء، لا، قرأ ثلث القرآن يعني 10 أجزاء تأخذ مني مثلا 5 ساعات أو 6 ساعات، قل هو الله أحد تأخذ أقل من الدقيقة، فلا يتساوى إنسان قرأ دقيقة كمن قرأ 6 ساعات. المهم هي في المعنى. الإخلاص مقدمة للتعوذ من ماذا؟ تأتي سورة الفلق وسورة الناس كمحصن أول للخروج من التيه أو لعدم الدخول في تيه آخر. كيف؟ في سورة الفلق المستعاذ منه شيء واحد، المستعاذ به شيء واحد، والمستعاذ منه أشياء 4. أما في سورة الناس فالمستعاذ به صفات 3، والمستعاذ منه شيء واحد. عجيب هذا الترتيب في كتاب الله. يعني سورة الفلق أنا أستعيذ بالله عز وجل وحده، قل أعوذ برب الفلق من ماذا؟ انظر من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا. فأنت تستعيذ من كم أمر؟ من أمور 4. بمن؟ برب الفلق. ورب الفلق اللي هو فلق الصبح، يعني يأتيك بالفلق كل يوم، ولا أحد منا يسأل الله أن يظهر الله هذا الفلق كل يوم. يعني هل قمنا الليل كله اللهم أظهر لنا الصبح، اللهم أطلع لنا الصبح؟ لا ندعو بهذا إلا إذا كنا مرضى أو عندنا أرق أو عندنا أزمة أو منتظرين الفرج صباحا. أما غير هذا رب العباد يأتي بالفلق بدون أن نسأله، وهذا هو الحنان المنان. من شر ما خلق، من كل شيء، حتى الأطعمة الفاسدة أنت تستعين بالله منها، تأكل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيها هرمونات وفيها بلاوي وفيها تستعين بالله سبحان الله. ومن شر غاسق نكرت إذا وقت، ومن شر النفاثات عرفت. لماذا؟ لأن الغاسق ليس كله شر، أما النفاثات فكلهن شر. أزيد الأمر توضيحا بعد الصلاة إن شاء الله. لكن في سورة الناس، ومن شر حاسد إذا حسد، في سورة الناس المستعاذ به من 3، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس، يعني من شيء واحد. ليه؟ لأن في سورة الفلق استعادة لحفظ البدن، وسورة الناس استعادة لحفظ الدين، فحفظ الدين يحتاج إلى رب الناس وملك الناس وإله الناس. لكن الأمر يحتاج إلى توضيح بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. يا رب فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زوج بناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابناءنا بزوجات صالحات، وفقهم وايانا الى ما تحب وترضى. اللهم لا تجعل للظالمين والكافرين على المؤمنين سبيلا، اوقع الظالمين في الظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا رب امن هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ومن اراد بنا سوءا فاجعل اللهم تدبيره في تدبيره، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نلتقي باذن الله رب العالمين في درس الاثنين بعد صلاه العشاء في مسجد سلطان اهلي في مزهر الاثنين. نعود الى درس الاثنين مره اخرى ان شاء الله مع نيف العامه ونكمل حديثنا بعد صلاه العشاء. واخر الصلاه قولوا الى صلاتكم يرحمكم.